الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل. الموضوع المبتدأ والخبر. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ومثل قولك في الدار صاحبها قولهم على التمرة مثلها زبدة، وقوله هذا المنكر يقبل بالعرف. هذا هو مثل في إنسان العرف على التمرة مثل هذا المنكر. ايش على هذه الجملة؟ جار ومجرور. أول شيء جار ومجرور. طيب متعلق به؟ بواجب الحذف. طيب ما أجر الحصة زي حرامي. إيش حرامي؟ مبتدأ. مبتدأ؟ إذا أخطأ واحد مرة واحدة لا يجوز له. لا حصة. على التمرة تجارة مجرور تعلق بواجب الحد ووقوعه خبر. خبر الخبر هذا ايش يعني حكمها من جهة خبر مقدم تدري من جهة التقديم ولا من جهة واجب لا. التقديم لديما لأن في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. طيب طيب ايش على التمرة مثلها؟ نعم مثلها مبتدأ مثل مبتدأ لأن الضمير لا يعود على متأخر. طيب يرجع إلى من الضمير؟ يرجع على التمرة. التمرة التمرة ايش؟ التمرة معمول لما؟ معمول للمبتدأ. معمول للمبتدأ؟ لكائن يا شيخ. هو معمول للخبر. الخبر الخبر محذوف وناس وجوبة. وهذا الخبر كمان واجب تقديمه. ولم؟ لأن في المبتدأ الضمير يعود على بعض الخبر. طيب طيب إيه؟ لو قدمنا المبتدأ لعاد الضمير على تأخر نفس الرتبة وهذا لا يجوز. طيب. نقول على بعض الخبر ولا على بعض معمول الخبر؟ على على لا على معمول الخبر. أيوة. على بعض معمول الخبر. لا لا تقول على بعض معمول. على بعض معمول الخبر. قول على معمول الخبر. ليش على بعض معمول الخبر؟ على التمرة هو يعود ما يعود على لا. يعود على التمرة فقط. على التمرة مثل هذا على التمرة هذا هو معمول الخبر. ليش؟ وين البعض الذي راجع؟ الجار المجرور يا شيخ. لا الجار والمجرور على التمرة. على بعض والبعض الآخر. يرجع الضمير إلى الحرف. الحرف لا يرجع إليه الضمير ثبوتا عليه. على على على المعمول على معمول الخبر لا تقول يعني على بعض معمول الخبر ولا البعض ونفقه من هذه طيب ما ينسى زبدة ايش عرف زبدة نعم تميز تميز من أي أنواع التميز تميز بس نسبة أبدا هذا هو كم بس مخرج أنت يا عادي لكن ما تعرف الفرق بين التمييز النسبة وبين التمييز فسر لمفرد الذي يقع بعد مثل ليش يا شيخ الذي يقع بعد مثل هذا تمييز فسر لمفرد أقول لك هذا ما هو من أنواع التمييز المفرد من أي أنواع التمييز هذه عبارة من شيء جدا التمييز لا يكون إلا على إما تمييز النسبة وهذا الذي يرجع الى نسبه من الفعل او من ذا بمعنى الفعل او تمييز الذات هذا الذات هو مفرد الذات شوف الكلام هذا المماثل المماثل وين نظيره في القران هذا النسبه ولا الذات لا مش النسبه النسبه هذا إن الأرض ذهب. هذا هذا مقدار. هذا ذات. نشتى على الرأس شيبة. نشتى على الرأس شيبة. نسبة. نحن ما نسأل عن النسبة. هذا التمييز هناك نسبة. على مثل. على على التمييز مثل هذا. مثل الأرض ذهب. آه كفر. هذا. في صورة في صورة تانية عمار. وكرهها كمان ذكر هذا كم ابن عقيل كمان لا تكن كباب كمان هذا راجع إلى إيه إلى الكتاب لا هو إلى النسبة النسبة ما تكون إلا في الشعر أو أو أو بمعنى الشعر مثل فعل التقليد أنا أكثر من قمار واضح أيام وقوله والحاصل الشاهد فيه أن الخبر هنا واجب بمانع وهو إيه إنها أنا إذا تقدم المبتدا هنا وتأخر الخبر هذا معمول الخبر هذا نرجع الضمير إلى منقاع فيه الضمير وهذا ممنوع أيمشي هذا ها؟ راجع إلى معمول الخبر. العمل الخبر محدود ما رجع إلى الخبر. أنتم تقولون في قول من قال إن الجار والمجرور هذا هو الخبر. نحن ما نقول الخبر محدود. انتبه. وقوله أهابك إجلالا ما بك قدرة علي ولكن ملء عيني أهابك إجلالا ما بك قدرة علي ولكن ملء عيني حبيبها هذا استمع عن العرب البيت هذا فهمت اللغة التي يعني نطقتها فيها في هذا البيت لمن اللغة هذه من العرب أنت قلت أهابك لغة من؟ وتذكر كمان اللغة ضد هلا تشوفها. أنا نحن ما ندرس ما ندرس يعني القواعد العربية اللي يجي نفهم لغة العرب. اللغة للعرب هذا إيش تقول؟ بني تميم. هذا لغة بني تميم. أبوك بالفتح الفتح في المضارع. هاي عن طلب هاي حجاج الشيخ تمام ابي لو تنسي جاز عربي الحجاج اهابوك بفتح عمدة المضارع واما لغة بني تميم اهابوك بالكسر انتم حتى ما تعرفون الفرق بين اللغات لا حول ولا قوة هيا اهابوك يا سعادة فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة وين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا ها بوك ضمير متصل بالحق ها؟ الكاف ضمير متصل راجع لمن؟ ها بوك ها؟ اللي تتكلم عنه أنا لسه محبوبتي ها؟ محبوبة يا شيخ ايش يا عرابي؟ ايش محل الضمير هذا؟ محل نص مفعول به امسك إجلال الحاف استكمل الطرق مسؤول من اجل هذا المسؤول لا ينصب في البلدان العربيه الا اذا استكمل الطرق فاذا شرط من هذه الطرق لا ينصب ينزل بحد التعليم كما قاله ابن مالك وصبوا مصر لله هو المصر المؤمن أبان تعليم تجد شكرا وهو بما يعمل فيه المتحد بطا وفاعلا وينشف فقير فجهه كله هل استكمل الشرط ولا استكملها إجلالا ليش للأجل أنا الفاعل الفاعل إجلالا ما هو المتحد أنا لابد اتحاد الفاعل في اللجنة يعني هو أنا بس بس بس إجلال هذا لمن؟ المتكلم المتكلم الذي يعظمه. من هو؟ لا نحن نعرف ولو إن كان ما تعرفه نحن نعرفه مدجر هذا الفاعل هناك أهابو ضمير المستتر في هذا وفعل المفرد هذا المصيبة جلالي إياك هو قال لا لا نحن نقول هذا هو قال روح لا ما قال لي على أهابك حتى العام لازم يتفقوا وهو بما يعملوا فيه المستعين ضغطا وفاعلا وينسى التوفيق بالله فيه جالس اسمع له وما بك قدرة وما بك قدرة والواو هذا واو الحاء من قال له ما في واو اصلا في البيت ما في واو في واو في واو حكومة التسبب تحت السكن نحن البيت نعرفها من زمان وما بيك يس قدرة وين عامل الحال عامل الحال أهاب لا صاحب الحال الضمير أنا وما بيك قدرة ضمير يا شيخ وما بيك بيكي يقول الضمير مستتر في أنا في أهابك لا عامل أنا قلت لك الحال وما بيكي لا أرقبني تريد صاحب الحال أليس كذلك؟ ها؟ صاحب الحال الضمير طيب نحن الحال أبوك وين الرابط؟ الرابط الواو بيك يا سعر بيك إجارة مجروع متعلق واجب الحفل وقعه خبر مقدم طيب قل رجل مبتدى مؤخر والجملة من المبتدى والخبر في محل ما حكم تقديم الخبر بيك بيك نحن ما نخلي لك جائز جائز وليما لأن في مسوي غير تقدم كتابة طيب لكن لازم تقديم وما بيك قول لك ليش بعدها علي إجارة مجروع متعلق في قدرة طيب امسك ولكن بدعين لكن خلنا حدراك حفظ استدراك مبني على السكون طيب قلو خبر مقدم خبر مقدم من قوات بدعين وهو مضاف عين مضاف إليه حبيبه مبتدا مؤخر وهو مضاف الهاء مضاف إليه طيب ما حكم تقدم الخبر واجب ولما لأن في المبتدا ضمير يعود على معمول الخبر وين معمول الخبر؟ للعين لا لا يعود على مل يا شيخ يعود على مل على عين على عين على عين لا يرجع انت غلطان انا منافس الخبر لا ما في منافس من هو منافس ما في منافس الخبر من هو ما هو على جزء من الخبر وهو مضاف على بعضه على بعض الخبر على جزء من الخبر ايش بك لا أقول لك لا تغلق الناس أعتقد لك طيب على عين الخير نعم أيه. أمس طيب سؤال لو سمحت يجي لها لي الياء هنا على تقدير هذا محلها مضافوا إليه فاعل المصدر المصدر لا يصدر فيه فاعل المصدر لا طيب يا الياء دائما يا المتكلم فاعل في جلالي ولكن محلوبة انتبه جلالي ما يقول مستتر في جلالي لان جلالي المخرج والمخرج حدث والحدث لا يستتر فيه الحدث ما يعني الضمير لا يستتر الا في الفاعل يعني ما هي من ضمائر النصب هنا الياء فاعل فاعل تكون فاعل في محضر امس فحبيبها مبتدا مؤخر وملء عين خبر مقدم ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدأ وهو هاء عائد على عين وهو متصل بالخبر فلو قلت حبيبها ملء عين عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة هذه يا أخي المواضع في اللسان العربي التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ ذكرنا فيه يعني اثنين قبل البيت لا ذكرها ذكر ونحن عندي درهم ومال وبصر ملتزم فيه تقدم الخبر، والثاني كمان تزايد على عليه نور من بابه عليه نور من يخبر، والليله بدأ انا في الثاني. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا، مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورتبة، ولم يجري خلاف فيما أعلم في من صاحب وارث التارك. أنا خلي لطلبة العلم يفك هذا الفرق هذا. ليه؟ ونيمة جاء الخلاف في كفاء في من جهة الجواز ومن جهة المنع، بعضهم منع وهذا وبعضهم أجازوا، والثاني ولم يجوز ولم يجري خلاف اتفق عليه ولم يأتي خلاف في الثاني. ولما أنتم يا طلبة العلم ولما هذا بسيط، لو نظرتم في المثال يعني في المثال الموجود هو الشرف المثال اعطينا المثال. ضرب غلامه زيدا في الدار ضرب غلامه زيدا زيدا طيب هذا المثال فيه وقع فيه الخلاف. نعم زيدا هذا وش خلينا شوف كذا ما تكلمت لا اخي ما تقرر علي انا عارف مستوى ما تقرر على ان تحفظ هذا وقع فيه الخلاف، بعضهم اجازوه وبعضهم منعوه. طيب ولم ياتي الخلاف في منع الثاني في الدار صاحبها في الدار صاحبها انه لا يجوز ابدا. واما ايش ضربه زيدا يجوز هذا اشار اليه ابن عقيل اشار اليه لا تنظروا الى ابن عقيل لك نظرنا لكن صعب حتى لو لا اخي خلينا شوف ايوه يا شيخ تكلم انت يا شيخ تكلم انا سالت واحد منكم ما اجاب ايوه انا زيد يا شيخ انت بنفسك يا شيخ تبدو بنفسك ما عليك تمام ايوه ولما وقع الخلاف في صاحب لا خلي صاحبه هذا هنا العامل الشيخ هنا مختلف اللي هو ضرب غلامه زيد لا انت خلص اسكت بس ما له ناس من هو اللي لا تنظر هذا عمرو بس اقول بس الخلاف ليش هذا وقع فيه الخلاف عند العرب لا والثاني ما وقع فيه الخلاف من النوع بتاتا يعمل واحد هنا يا شيخ ايوه الشيخ انا ما بعد انتهيت عند الهوابك الأول عجبت مرتين على العام الواحد أيضا أمشي ضرر خلص العام الواحد هو قال لا العام اتحد في العام ما لكم اتحد في العام لا وين العام العام الفعل يا شيخ العام اللي فاعل المفعول هو نفسه نعم لا قريبا ها؟ كله العامل فيهم واحد هو الفعل. ضربه. هذا كذا. ضد صاحبه. العقل. كمان. أين العامل؟ عذبه واحد بعدين يزيد عليه. كمان عذبه أي أطفال. الأطفال. أنا في الدار صاحبها العامل معنوي يا شيخ. اختلف يعني ايش العامل؟ معنوي والمبتدا عامل في الخبر يعني. لا. بس وين العامل؟ العامل في الابتداء هو معنوي. لكن العامل في الخبر كما يقولون هو المبتدأ. صحيح. الابتداء. صحيح. شيخ عامل ايه؟ دارس العام المبتدا هو معنوي. طيب. اما العامل بالخبر فهو الابتداء. لا يا شيخ. هو الابتداء. كان يا شيخ. الخبر هو الذي عند الاشاره المسلوبه. نعم. انا ما ولا ولا ولا انت. قول يا شيخ. قول. ايوه يا شيخ. قول انت يا شيخ. قول سلطان. انا اقول في ضرب غلام زيد العامل واحد. نعم. واما صاحبها في الدار العامل مختلف. ها؟ العامل مختلف. العامل ايش؟ مختلف. العامل في الضمير؟ الضمير مختلف. يا يعني شيخ العامل يا شيخ. لا اخي خليني ما ابغى منك. انتهيت معك. العامل في الضمير المبتدا صاحبه. ها؟ الضمير ايش؟ العامل في المبتدا الابتداء. يعني هنا في تقدير يا شيخ قائم. ايوه هذا كان العامل. العامل في الخبر. يا شيخ هو في مرجع الضمير. في مرجع الضمير يا شيخ. لان في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به. الى المفعول به. الاول الاولى اخر الثانيه. نحن عندنا الثالثه. نعم هو هذا يا شيخ. في في في الجمله الفعليه مرجع الضمير الى المفعول به، والمفعول به معمول لضربه. نحن ما نفعله. طيب في الدار صاحبها. نعم. بس من مرجع الضمير في صاحبها. أنا ما إلى معمول. ما في ضمير. ما في ضمير. يا شيخ في صاحبها. العامل الابتداء اختلف العامل يا شيخ. أوه. اختلف العامل. وين العامل؟ العامل في صاحبها الابتداء. والعامل في الدار المبتدا. متعلق كائنا يا شيخ. هو العامل خبر الضمير. هو المبتدا نفسه. هو المبتدا لان مراد العامل في الضمير. نعم. ليس العامل في الضمير. العامل في مرجع الضمير يا شيخ. مرجع ضميري هو المبتدا. هو هذا يا شيخ. الشيخ هنا في عاملان اللي هو كائن والجار. هذا هو اختلف العاملان. وعلى الضمير على المتاخر في الجمله المجرور عامل في الخبر يا شيخ. العامل في الجار والمجرور الخبر كائن وصاحبه العامل الابتداء. هذا هو جار مجرور في استقبالي. هذا عامل فيه الخبر استقر كائن وصاحب. هذا هو صاحبه هو المبتدا عامل معنوي. ولم يجري خلاف فيما اعلم في منع صاحبها في الدار، فما الفرق بينهما وهو ظاهر فليتامل. والفرق بينهما ان ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتركا في العامل في مساله ضرب غلامه زيدا، بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام، وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير، نحو أين زيد، فزيد مبتدأ مؤخر، وأين خبر مقدم، ولا يؤخر فلا تقول زيد أين، لأن الاستفهام له صدر الكلام. نعم. وكذلك أين من علمته نصيرا. الثالث كمان. الرابع. الموضع الثالث. من المواضع التي ممنوع فيها تقديم الخبر على المبتدأ. ممنوع فيها تقديم المبتدأ على الخبر. وكذلك أين من علمته. أن يكون الخبر. أن يكون المبتدأ. أن يكون الخبر يتمنى إفراد الكتاب يجب تقديمه، لأن الاستفهام لها الصدى مثل أين من علمته. أين هذا الاستفهام يبني على الفتح في محضرة خبر مقدم. من مبتلى مؤخر. أمس لأن الرابع كذلك أين من علمته نصيرا فإن خبر مقدم، ومن مبتدا مؤخر وعلمته نصيرا صلة من نصيرهم. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا اللي ما يعرفه واجب هنا تقديم الخبر في متى نصر الله. هذا لأن الخبر هذا اسمه من إسرائيل وهم متى من على سكر في المحجرة خبر مبتدأ. هذا النثر وهذا هو هو النثر هو رابعا يكون المبتدا محصورا نحو انما في الدار زيد وما في الدار الا زيد. اسمع الموضع الرابع هذا الموضع الأرض. اذا سألكم واحد من الناس من الدكاترة وغيرهم عن المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدا قولوا لهم اربع مواضع. الرابعة أن يكون المبتدأ محصور بإلا أذئين هذا لازم هناك تقديم الخبر هذا معنى قول ابن مالك وقد وخبر المحصور قد أبدا كما لنا إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الخبر لنا وجر ومجر متعلق بواجب الحد خبر المقدم مالي إلا حق الجانب المعلم ملغى اتباع محمد هذا مستوى الله واجب هنا عند من قال إلا أنه جوازه في الشعر أن يتقدم هذا واجب تقديم الخبر هنا لأن إلا جاء في الشعر تقديم المبتدا إلا وين باقي إلا هذا في الشعر ولا تقدم الخبر وهل إلا بتنص ايش تقول؟ وهل الا بك النصر؟ هل الا عليك تعود؟ لا يكون عليك هذا هو هذا مواضع وجود ويقول لك ابغى الليل جاء في الشعر جاء في الشعر تقديم تقديم المبتدا المبتدا من عليك إلا البلاغ المبين هذا كمان واجب لأن المبتدا هناك تقول من عليك إلا البلاغ المبين وحذف ما يعلم جائز كما يقول زيد بعد من عندكما. ابن مالك لما ذكر المواضع الثلاثة الثلاثة زائد التقديم والتأخر نعم ووجوب تقديم ووجوب ايش؟ تقديم الخبر تقديم المبتدا ذكره والمواضع كمان الاربع التي يجب فيها تاخير الخبر تاخير المبتدا وتقديم الخبر وهي التي حدث يعني. الان نذكر لكم مواضع الحدث الذي ما درس اللغة العربية ما يعرف المواضع مواضع وجوب حذف المبتدا ومواضع وجوب حذف الخبر وهذا موجود في القرآن مواضع ومواضع الجواب ذكرهما وحذفهما آية الآن بدأ لكم ابن مالك بالموضع الذي يجوز فيها حذف الخبر وحذف المبتدا جوازا قال لكم ايش؟ وحذف ما يعلمه من المبتدا والخبر علم واحد منهم بالقرينه وهذا يجوز حذفه مثل وحذف ما يعلم زائد كما كما تقول زيد كما تقول زيد بعد من عندكما بعد من عندكما ده قال لك واحد من عندكما زيد تذكر المبتدا يجوز وتحذف الخبر فتقول زيد عندنا يجوز ان تقول زيد ولا يجوز ذكر الخبر كما تقول زيد عندنا وكذلك اذا قال لك كيف زيد جنيف او صحيح يجوز ان تقول تذكر تحذف الخبر المبتدا فتقول زيد أو متعلق بالخبر فتقول دنيس أي هو دنيس تحذف المبتدا ويجوز كما هذا قليل وجاء في القرآن كما حذف المبتدا جوازا مثل قوله تبارك وتعالى نعمل الصالح لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا أمواتا بل أحياء دليل أحياء هذا خطأ المبتلى محذوف بل هم أحياء وهذا شيخ